سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والند والكفء والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصر به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة، ولم به بعد الشتات، وأمن به بعد الخوف. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يا أهل السودان الطيبين، يا أهل السودان الذين أحببتهم وأنا بعيد عنهم، فلما صرت بين أيديهم ولمست حب قلوبهم وطيب نفوسهم ازددت حبا لهم. يا أهل السودان الذين التقيت بهم في أماكن كثيرة، سواء في السعودية أو في مناطق الخليج، فلم أسمع والله إلا الثناء عليكم والمحبة لكم والرغبة في التواصل معكم. وأسأل عدد من الإخوة عندنا سواء في السعودية أو في الخليج، إذا سألته عمن عمل معهم من الإخوة السودانيين سواء في الشركات أو الأطباء أو غيرهم، والله لا أسمع إلا الثناء عليكم والمدح لكم. وأسأل الله تعالى كما جعل لكم المدح والثناء بين الناس، أن يجعل الله تعالى لكم المدح والثناء عنده في السماء. وقد رأيت أعدادا كبيرة من الإخوة السودانيين، رأيتهم في أوروبا في الخارج، فرأيت والله تميزا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، رأيت تميزا أيضا في الذكاء والعلم، رأيت عددا منهم أطباء في مستشفيات في بريطانيا وفي غيرها من الدول، ورأيت منهم التميز والتمسك بالإسلام، ورأيت الإخوة السودانيين فعلا يعطون من الصورة الحسنة للمسلم المتمسك بدينه المتقن لحرفته، رأيت منهم شيئا والله إن الإسلام يفتخر به. فأسأل الله أن يحفظ السودان وأن يحفظ أهله، وأسأل الله أن يصب عليكم الخير صبا صبا وألا يجعل عيشكم كدا كدا، وأسأل الله أن يديم أمنكم في دياركم، أسأل الله أن يديم أمنكم في دياركم وأن يؤلف قلوبكم، وأسأل الله أن يحفظ السودان من كيد الفجار وشر الأشرار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار، أسأل الله أن يحفظ السودان وأهله من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين، آمين يا رب العالمين. وأشهد الله أيها الإخوة الكرام على حبكم وعلى الرغبة في التواصل معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، أسأل الله تعالى أن يجمعنا يوم القيامة في جنته مع المتقين الأبرار والشهداء الأطهار ومع أنبيائه ورسله يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، سأتحدث معكم خلال هذه الدقائق عن عبادة من أعظم العبادات كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعلها على كل أحواله. هذه العبادة مع عظم أجرها وكثرة ثوابها، إلا أنها لا تحتاج من الإنسان أن يستقبل القبلة لفعلها، ولا تحتاج منه أن يفعلها في جماعة، ولا تحتاج أن تنفق مالا لها، ومع ذلك رتب الله تعالى عليها أجورا عظيمة. هذه العبادة أمر الله تعالى بفعلها بعد انتهاء الصلاة، وأمر بفعلها بعد انتهاء الصيام، أمر بفعلها قبل دخول المسجد وبعد الخروج منه، أمر بفعلها قبل النوم وبعد الاستيقاظ منه، أمر بفعلها قبل دخول البيت وعند الخروج منه، أمرك قبل دخول الخلاء وعند الخروج منه أن تفعلها. هذه العبادة هي التي قال فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم أزكاها عند شريككم أرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل، التسبيح والتهليل لا يعجز عنه أحد، الكبير والصغير، الغني والفقير، الرجل والمرأة، الفارغ والمشغول، العالم والجاهل، كلهم يستطيعون أن يتعبدوا بهذه العبادة. لما أقبل رجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي، قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. يقول علمني شيئا فاضلا حسنا أتمسك به وألزمه. فماذا اختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العبادات ليدله عليه؟ قال له عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لقيت ليلة أسري بي أبي إبراهيم عليه السلام فقال لي: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان. الجنة أرض صالحة للزراعة وأنها قيعان وأن غراسها، كيف أستطيع أن أجعل لي غرسا في الجنة؟ قال: وأن غراسها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل من قال ذكرا من هذه الأذكار جعل الله تعالى له غرسا في الجنة. فالإنسان يا إخواني يعلم أنها عبادة عظيمة، لذلك أمر الله تعالى بها بعد أكثر العبادات. ذكر الله تعالى الصلاة فقال جل في علاه: فإذا قضيتم الصلاة ماذا نفعل؟ فاذكروا الله قياما وقعودا. طيب، وبعد الإفاضة من عرفات قال جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات ماذا نفعل؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام. طيب، وإذا انتهينا من الحج قال جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم ماذا نفعل؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. طيب، عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ثم قال جل وعلا: لتكملوا العدة رمضان ولتكبروا الله على ما هداكم. فأمر الله تعالى بالذكر في مثل هذه المواطن، بل أمر الله تعالى بالذكر حتى في أحلك المواقف في أثناء القتال. فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. ودائما إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. دائما بعد قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إما أمر: يا أيها الذين آمنوا ها يا ربي بماذا تأمرنا؟ أقيموا الصلاة. يا أيها الذين آمنوا ها يا ربي، بعد يا أيها الذين آمنوا هي نداء، فأجب النداء واستمع بعده ما هو الأمر أو النهي. هنا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ها يا ربي بماذا تأمرنا أو من ماذا تنهانا؟ إذا لقيتم فئة فاثبتوا. إذا لقيتم فئة في القتال اثبتوا. طيب، ما الذي يعيننا على الثبات؟ قال الله: الأمر بالذكر مدح الله تعالى به المؤمنين الذين يذكرونه كثيرا. ليست العبرة أيها الأفاضل أن تذكر الله فقط، لا، إنما العبرة أن تذكر الله كثيرا. فإن ربنا جل وعلا وصف المنافقين أنهم يذكرونه ومع ذلك ذمهم لأنهم يذكرونه قليلا، لكن لما ذكر الله المؤمنين وصفهم بالذكر الكثير. قال الله جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا ماذا؟ قليلا. لكن لما أمر الله المؤمنين قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ها يا ربي أنت تنادينا فبماذا تأمرنا؟ اذكروا الله. كم نذكرك يا ربي؟ 100 200 300. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فأنت مأمور بالذكر على كل أحوالك، كما قال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فأمر الله تعالى بذكره على كل الأحوال، سواء كان المرء قائما أو كان قاعدا أو كان على جنبه كان مضطجعا يأمره الله تعالى بالذكر في كل هذه الأحوال. الذكر أيها الإخوة الكرام يعطي الإنسان قوة في بدنه. يدل على ذلك أن علي رضي الله تعالى عنه لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عن فاطمة، لما تزوجها كانت فاطمة تتعب من عمل البيت، فهي تطحن بالرحى، تطحن بالرحى، وهي تجلب الماء من البئر، وهي تجمع الطعام للفرس، فكانت تتعب. فقال لها علي رضي الله تعالى عنه: ألا تريدين خادما؟ قالت: بلى. قال: إن أباك قد جاءه اليوم سبي، فاذهبي فالتمسي منه خادما. جاءه سبي، يعني وقعت معركة بين المسلمين والكافرين، فانتصر المسلمون وأسروا مجموعة من الكفار فيصبحون سبيا خدما. وبالمناسبة أيها الأفاضل، التعامل الإسلامي مع أسرى الحرب هو أعدل أنواع التعامل. بمعنى، نحن عندما يجتمع مجموعة من الأعداء الكفار لنا، أعداء يأتون يقاتلوننا فيخرجون من ديارهم ويتركون أموالهم وأبناءهم يفارقونها ويأتون هاجمين علينا، فنحن خرجنا إليهم وقاتلناهم دفاعا عن أنفسنا، فلما وقع القتال بيننا وبينهم وانتصرنا عليهم، منهم من قتل ومنهم من فر ومنهم من ثبت في القتال حتى أسرناه، أصبح أسيرا. طيب، ما هو التعامل الشرعي مع هذا الأسير؟ هل نطلقه نعيده إلى أهله ليأتي يقاتلنا بعدها بزمن؟ كلا. طيب، هل نضعه في السجن فنتكلف إطعامه وشرابه وعلاجه وسكنه ونفق عليه ربما 60-70 سنة حتى يموت؟ هذا أيضا ليس حكمة، أن تجمع سجناء فقط تطعمهم وتسقيهم حتى الموت، هذا يكلفك ويكلفهم أيضا. طيب، ماذا تفعل؟ الحل هنا إما الفداء، مبادرة أسرى بأسرى، أو مبادرتهم بمال، أو أن يصبحوا أرقاء عند المسلمين. وأمر الله تعالى بالإحسان إلى هؤلاء الأرقاء، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإحسان إليهم. من كان عنده رقيق فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق، فإن كلفه أعانه. وأيضا إذا وقع المسلم في بعض الأمور وجب عليه أن يعتق من الرقيق، فإذا وطئ الرجل امرأته في نهار رمضان يعتق منهم، إذا قتل خطأ أعتق منهم، إذا حلف على يمين وحنث يعني لم ينفذ يمينه سن له أن يعتق منهم أيضا، ويجب عليه أن يعاملهم أحسن التعامل وأن يتلطف معهم وأن لا يكلفهم ما لا يطيقون. لكن تعال انظر إلى تعامل اليوم أنواع الأعداء مع الأسرى المسلمين. طبعا نحن نتكلم عن الأسرى الذين خرجوا تركوا ديارهم وأقبلوا قاصدين قتلنا، أما لو أن المسلمين غزوا مدينة من المدن فإنهم لا يجعلون أهلها أرقاء، لكن نحن نتكلم عن من كان قصده أن يقتلني وترك أهله وماله وبلده لأجل قتلي، فهذا إذا لم يمت في القتال ولم يفر وأسرته فإنه يكون رقيقا. لكن تعال انظر اليوم إلى الأسرى، ماذا يفعل الكافرون اليوم بالأسرى؟ انظر إلى تعامل مثلا أمريكا مع الأسرى في غوانتنامو، كيف تتعامل معهم تعاملا لا تتعامل به مع الحيوانات. انظر ماذا تفعل اليوم إسرائيل أو غيرها، ماذا يفعلون بالأسرى أو سجون أمريكا المنتشرة في العالم، السرية منها والعلنية، كيف تتعامل مع الأسرى؟ أنواع الإذلال وأنواع الكبت وعدم المحافظة على حقوق الإنسان وعدم العناية بهم، لا في طعامهم ولا في شرابهم ولا في علاجهم، وربما جعلوا القاذورات يعني تجتمع عندهم في غرفهم ولا تخرج من عندهم أياما حتى انتشرت بينهم الأمراض. لكن النبي صلوات ربي وسلامه عليه لما انتصر في معركة بدر وجيء إليه صلى الله عليه وسلم 70 أسيرا، أمر الصحابة بالإحسان إلى الأسرى. يقول مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالإحسان إلى الأسرى، قال: فكنا نحرسهم حراسة. يقول: فكان يؤتى إلينا بالطعام، الطعام الذي يؤتى به للحراس هو نفسه، هو الطعام نفسه الذي يؤتى به للأسرى. يعني لا يعطى للحراس لحم ويعطى للأسرى مثلا خبز يابس، لا، إنما الطعام نفسه يؤتى بكمية لكم أيها الحراس وفي الوقت نفسه لهؤلاء الأسرى. يقول: فكان يؤتى إلينا بالتمر والماء واللبن والخبز. فكان الصحابة الحراس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بالإحسان إلى الأسرى، ماذا كانوا يفعلون؟ كان الحراس يعطون الأسرى التمر واللبن وهم يأكلون الخبز اليابس والماء، الحراس المسلمون. فكان الأسرى أنفسهم يحرجون، يقولون: يعني أنتم تعطوننا التمر واللبن أطيب الطعام، وأنتم تأكلون الخبز اليابس والماء، وأنتم الذين أسرتونا، وأنتم الآن الرؤساء علينا، ونحن خرجنا من ديارنا لقتلكم. فكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون لهؤلاء الأسرى: قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليكم، فنحن نحسن إليكم. لذلك انظر حتى إلى الأسرى الذين يؤسرون في بلدان المسلمين كيف يتعامل بأحسن التعامل. أنا رأيت أعداد ممن دخلوا السجون في بلدان المسلمين، وإذا به بعد سجنه بفترة لأي سبب سجن، وإذا به بعد سجنه بفترة يدخل الإسلام، بل عدد منهم يدخل في الإسلام ثم يبدأ يراسل أهله في بلده، فيدخل بعض أهله في الإسلام بمراسلته، يذكر لهم لطف المسلمين في التعامل معه واحتفاءهم به وكيف يعطونه حقه ويعاملونه أحسن التعامل. فقال علي رضي الله عنه في هذه القصة، قال لفاطمة رضي الله عنها، قال: إن أباك قد جاءه اليوم سبي، فذهبي فالتمسي منه خادما. مضت فاطمة رضي الله عنها إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أقبلت وطرقت الباب، ففتحت لها عائشة ورحبت بها وجلست إليها، فأخبرتها فاطمة أنها تريد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خادما. فقالت عائشة: أخبرت إذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبره. رجع النبي عليه الصلاة والسلام آخر الليل كالا متعبا، فلما رجع قالت له عائشة: يا رسول الله، قد كانت هاونا فاطمة. قال: وما تريد؟ قالت: يا رسول الله، ذكرت أنها تتعب وأنها تريد خادما. فالنبي عليه الصلاة والسلام من اهتمامه بأهله لم يقل عليه الصلاة والسلام: نعم هذا موضوع عادي وهو موضوع غير مهم، أنا سوف أقابل عليا في صلاة الفجر وأسأله عن الموضوع، لا، لم يقل ذلك. إنما من شدة اهتمامه عليه الصلاة والسلام، من شدة اهتمامه بأهله، خرج عليه الصلاة والسلام من لحظته إلى بيت علي وفاطمة في الليل ينظر ويقضي لابنته حاجتها. وهذه والإخوة الكرام دليل على أن الأب حتى لو زوج ابنته فلا بد أن يستمر اهتمامه بها. بعض الناس اليوم مع الأسف إذا تزوجت ابنته ظن أنها كانت حملا ثقيلا يحمله على ظهره حتى ناء به ظهره وتعب، فلما زوجها ألقى الحمل عن ظهره وقال لزوجها: خلاص كل الموضوع عندك، أنت المسؤول عنها، فلا يقضي لها حاجة ولا يساعدها في موضوع ولا يحسن إليها. بل بعضهم ربما تتزوج ابنته لرجل فقير وهو غني ويحسن إلى أولاده الذكور، وربما أعطاهم شقق وأعطاهم بيوت وأعطاهم ربما أيضا سيارات، وابنته مع زوجها الفقير على أسوأ حال، ويقول المسؤول عنها زوجها. كذلك أنت مسؤول عنها، لماذا يستمتع أولادك بمالك وهي لا تستمتع؟ ربما بعض الفتيات تتمنى أن يتوفى أبوها حتى ترث من ماله ما تستمتع به قبل أن يفنيه إخوانها. لذلك يجب على الرجل أن يحسن إلى ابنته كما يحسن إلى أبنائه. فالنبي صلوات ربي وسلامه عليه هنا خرج بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، خرج من لحظته إلى بيت علي وفاطمة، خرج ينظر في شأنهما. فلما أقبل صلى الله عليه وسلم وطرق الباب وفتح له، يعني أذن له أهل البيت بالدخول، فدخل صلى الله عليه وسلم جلس بينهما. ثم سأل فاطمة عن مجيئها. قالت: نعم أنا أتعب وأطحن بالرحى وأحمل القربة على ظهري من البئر، أنا أريد خادما. فقال عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى ابنته وفلذة كبده وينظر إلى علي رضي الله عنه، وعلي هو صهره وابن عمه وقد تربى في بيته عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام لهما: أفلا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ يعني أنا لن أعطيك خادما، لا، أنا سأعطيك أحسن من الخادم. أفلا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ قال: بلى. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أخذتما مضاجعكما فسبح الله 33، سبحان الله 33، واحمد الله 33، وكبر الله 34، كم المجموع؟ 100. قال: فإن ذلك خير لكما من خادم. يقول علي رضي الله تعالى عنه: فلزمت هذا الذكر فلم أتركه أبدا. فقيل له: ولا ليلة صفين؟ تلك الليلة التي اشتد القتال فيها على علي. قال: ولا ليلة صفين، يعني حتى في أثناء القتال لما أراد أن يغفو إغفاءة سريعة ينام نوما يسيرا قال الذكر قبل أن ينام. هذا يدل إخواني على فضيلة كثرة الذكر، وأنه يعطي الإنسان فعلا قوة في بدنه، والذكر الكثير هو صفة المؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. ذكر الله 9 صفات لم يقل فيها كلمة كثيرة. الصائمين والصائمات لم يقل والصائمين كثيرة، والمتصدقين والمتصدقات لم يقل والمتصدقين كثيرة، لكن لما جاء عند الصفة الأخيرة قال جل وعلا: والذاكرين الله إيش؟ كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لاحظ كيف لما وصف الله تعالى المؤمنين بالذكر وصفهم أنه يذكرونه كثيرا. الذكر يحمي الإنسان من تسلط الشياطين عليه، سحر، إصابة بعين، إصابة بجان، تعرض بمس، كل هذا يحميك منه الذكر. يدل على ذلك ما رواه البخاري أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين يديه صدقات، فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه يسأله: من يحفظ لنا هذا المال؟ من عنده استعداد يحفظ هذا المال أياما حتى نوزعه؟ فقال أبو هريرة: أنا يا رسول الله. أخذه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ومضى إلى بيته ووضع المال وجعل يحرس طوال الليل. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فلما أظلم الليل وإذا بحاث يحثو من الصدقة، شعرت أن هناك من يأتي ويحرك المال ليسرق، فقام أبو هريرة إليه وأمسكه: تسرق أموال المسلمين؟ لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ذلك السارق: يا أبا هريرة، أنا مسكين وفقير، أرجوك اتركني، خلاص ما أرجع. قال: ما ترجع؟ قال: خلاص توبة. فتركه أبو هريرة. ثم صلى أبو هريرة الفجر وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة الذي أسرته أمسكته البارحة؟ إيش أخباره؟ ما فعل؟ قال: يا رسول الله، زعم أنه لن يعود فتركته. فقال صلى الله عليه وسلم: كذبك، سوف يعود. فلما كانت الليلة الثانية بقي أبو هريرة عند المال، وإذا بهذا الحاثي يسرق، قفز أبو هريرة وأمسكه. لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنا مسكين وفقير وعندي بنات وأتوب لا أرجع أبدا. رحمه وتركه. فلما صلى الفجر ورأى النبي عليه الصلاة والسلام سأله يا أبا هريرة، قال لبيك. قال ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله زعم أنه لن يعود فتركته. قال كذبك وسوف يعود. جلس أبو هريرة الليلة الثالثة عند المال يحرس، وإذا بها السارق يسرق. قفز أبو هريرة في ظلمة الليل وتعلق به. قال السارق أنا مسكين اتركني. قال ما فيه اتركني، لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أمسكك حتى يؤذن الفجر ثم يقضي النبي عليه الصلاة والسلام فيك بما يقضي في السارق. قال اتركني. قال ما فيه اتركني يا أبا هريرة، عندي بنات وأيتام. ما في بنات وأيتام، وتعلق به. حاول ذلك السارق أن يتخلص فلم يستطع. فلما رأى السارق أنه مأخوذ لا محالة، يعني أبو هريرة ماسكه ماسكه لم يرضى أن يتركه، لما رأى أنه لم يستطع أن يتخلص قال ذلك الحرامي لأبي هريرة يا أبا هريرة اتركني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن. ما شاء الله، الحرامي سيحدث على الصحابة. ترى بعض الناس حرامي ويتفلسف. ذكروا أن لصا قفز في بيت وأقبل إلى خزنة حديد، خزينة مال حديد، واستطاع أن يكسرها ويسرق ما فيها. فلما أوقف أمام القاضي قال له القاضي أنا لا أعجب من كونك سارقا، ولا أعجب من حبك للمال، ولا أعجب أنك سرقت، لكني أعجب كيف استطعت أن تكسر هذا الحديد، كيف استطعت أن تكسر الحديد وتسرق المال، كيف استطعت؟ فقال هذا السارق يا أيها القاضي، قال نعم. قال أما سمعت قول الشاعر ألا بالحرص يحصل ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد؟ ألا بالحرص يحصل ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد. فقال القاضي ما شاء الله، الأخ داود عليه السلام وألن له الحديد، يعني من شدة تقواك الله جعل الحديد لينا بين يديك يا كذاب. ثم أمر به فعوقب. فبعض الناس يسرق ويبحث عن مخرج، ومثل ما ذكر التنوخي في كتابه الفرج بعد الشدة، ذكر أن شابا طالب علم أراد أن يسافر إلى بلد آخر ليطلب العلم، وأقبل إلى قافلة. هذه القافلة يسافر مجموعة من الناس مع بعض، منهم تجار، منهم أقوام يسافرون لصلة أرحامهم، منهم ناس يسافرون لعلاج، منهم طلبة علم، أنواع. فركب مع هذه القافلة على دابته ومضى، ومعه كيس فيه كتبه وكيس فيه ملابسه، مسافر. في هذه الأثناء هجم عليهم لصوص وقطعوا الطريق عليهم وسرقوا دوابهم، الإبل التي يركبونها، وسرقوا متاعهم، حتى من شدة جشع اللصوص سرقوا حتى ملابسهم التي عليهم. صار الناس بسراويلهم، ليس عليهم ما يسترهم، ما عليهم إلا سراويل. فلما جلس طالب العلم هذا وبسرواله والناس بسراويلهم واللصوص يقسمون المال بينهم، جلس يتفكر، يعني هو لم يهتم بملابسه ولم يهتم بدابته، إنما أهمه الكيس الذي فيه الكتب. نحن اليوم، أنت لو يكون عندك مثلا كتاب رياض الصالحين ثم يضيع منك تستطيع أن تشتري كتابا بدله، لكن هم في السابق كانت الكتب عندهم يكتبونها بأيديهم، فالكتاب بالنسبة إليه كأحد أولاده، قد كتبه بخطه وفيه تعليقات فهو يحتاج إليه. فلما يعني جعل الشاب يفكر أنا كيف أحصل على كتبي، فقام هذا الشاب إلى قائد اللصوص، إلى كبيره. فلما تقدم من قال له اللص ارجع وإلا قتلناك. قال طيب اسمع من كلمة. قال ماذا تريد؟ قال أنتم سرقتم شيئا يضرني ولا ينفعكم. قال كيف يضرك ولا ينفعنا؟ كل الذي عندنا ننتفع به نبيعه. قال لا، أنتم سرقتم مني كيسا فيه كتب، هذه الكتب أنتم لا تنتفعون بها ولن تجدوا أحدا يشتريها من العوام، أنا تعبت على هذه الكتب، أعطني كتبي وأبقي كل شيء لك. فقام هذا اللص ونظر كيس فيه كتب، فأخذ الكتب لهذا الشاب، ثم أعجب بالشاب وقال أعطوه ملابسه. صعبة، طالب علم يبقى يعني من غير ملابس، أعطوه ملابسه، فأعطوه الملابس، ثم قال أعطوه دابته، فأعطوه الناقة. الشاب الآن ملابس وناقاه. ثم هذا اللص أخذ مجموعة من قال للشاب خذ أيضا هذه الدنانير هدية لك. فقال الشاب لا، هذه أموال حرام ولا يجوز أن أخذ منها. فقال اللص والله إن هذه الأموال أحل لنا من المطر، المطر حلال كل الناس يجمعون منه، فيقول الأموال حلال كما أن المطر حلال. سبحان الله، الآن أنت سرقتها أمامي والناس هؤلاء أصحابها بين يدي، وتقول إنها حلال. فقال نعم، هل تريد أن أعطيك الدليل على ذلك؟ قال نعم. قال اجلس. فجلس الشاب بجانب اللص، فنادى هذا اللص أحد التجار قال تعال، فأقبل التاجر إليه. قال اللص له تجارتك في ماذا؟ قال اللص أنا تجارتي في الذهب والفضة. فقال لو كان عندك 60 جراما من الذهب وعندك 700 جرام من الفضة، وقبل أن يحول عليها الحول زاد الذهب إلى 100 جرام، هل تزكيه أم لا؟ الآن اللص يسأل. فقال التاجر ها والله ما أدري. قال طيب إذا كان عندك ذهب مستعمل وعندك ذهب جديد، هل تضمهم البعض في الزكاة أم كل واحد يزكيه لوحده؟ قال ها والله ما أدري. قال يعني أنت ما تطلع على. جاء الآخر قال ما تجارتك؟ قال أنا عندي إبل وغنم. قال لو كان عندك 4 من الإبل وقبل نهاية السنة ولدت ناقة فأصبحت، هل تحسبها مع زكاة الأولى في بلوغ النصاب أم نصاب جديد؟ قال ها والله ما أدري. هذا اللص شكله كان طالب علم، ثم اكتشف طلب العلم ما يوكل عيش، فيعني امتهن السرقة، السرقة تطلع فلوس، أما طالب علم يلقي محاضرات ويمشي هذا ما تأكل عيش يعني. فيمكن كان طالب علم محول. انتبه على نفسك يا شيخ، لا تنطلق انت عاجبنا شيخ، ما ندري يا شيخ الله. فرجع اللص فنادى الثالث قال ما تجارتك؟ قال أنا في الملابس. فسأله عن أشياء تتعلق بالزكاة فصار أنه ما يزكي. فالتفت اللص إلى الشاب وقال له هل رأيت هؤلاء؟ قال نعم. قال هؤلاء تجار لا يؤدون زكاة أموالهم، فالله يعاقبهم أن يجعلنا نأتي ونسرق أموالهم، عقوبة لهم، لذلك الأموال حلال. شوف كيف بعض الناس إذا أراد أن يسرق، مثل بعض الناس لو أراد أن يسرق من عمله من وظيفته أراد أن يسرق شيئا فلا يسرقه صراحة هكذا، لا، يقول في نفسه هذا المال حلال لي لأني أصلا قبل شهرين اشتغلت زيادة ساعة ولم يعطوني عنها مالا، فهذا المال مقابل ذلك، أو لأنني قبل كذا فعلت كذا وكذا ولم يعف، يبدأ يبحث لنفسه عن مخارج. فهذا اللص الآن عند أبي هريرة رضي الله عنه يقول أنا سأعلمك كلمات ينفعك الله بهم. قال أبو هريرة وماذا تعلمني؟ فقال اللص إذا أخذت مضجعك، إذا وضعت رأسك لتنام فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. اقرأ آية الكرسي إنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. أبو هريرة ما يدري هذا لص ويعطيني يعني فائدة عند قراءة آية الكرسي. ثم تركه أبو هريرة وصلى أبو هريرة الفجر وراء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، زعم أنه لن يعود فتركته، وزعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بهن. قال: وما علمك؟ قال: زعم أني إذا قرأت آية الكرسي عند النوم أنه لا يزال علي من الله حافظ حتى أصبح. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. يا أبا هريرة، أتدري من صاحبك منذ 3 ليال؟ تدري من هذا الذي مضى لك 3 ليالي وأنت كل مرة معه في عراك؟ قال: من يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك الشيطان. فالشيطان أيها الإخوة الكرام، إذا كنت ذاكرا لله يفر منك ولا يستطيع الاقتراب منك، كما قال الله جل وعلا: فاذكروني أذكركم، اذكروني بألسنتكم أذكركم عند مرضكم فأشفيكم، أذكركم عند فقركم فأغنيكم، أذكركم عند ظلمكم فأنصركم، فاذكروني أذكركم. وقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. وقال الله جل وعلا عن قوم نسوه فلم يذكروه، قال سبحانه وتعالى عنهم: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فلم يسبحوه ولم يحمدوه ولم يذكروه فنسيهم. يدعونه عند مرضهم فينساهم، يدعونه عند فقرهم فينساهم، نسوا الله فنسيهم. ذكر الله تعالى في كتابه خبر رجلين، أحدهما كان ذاكرا لله والآخر كان معرضا، فانتفع الأول عندما وقع في الكربة ولم ينتفع الثاني. الأول هو نبي الله تعالى يونس عليه السلام. يونس عليه الصلاة والسلام دعا قومه إلى التوحيد ونبذ ما يعبدون من دون الله فلم يستجيبوا له، فأقبل يونس عليه السلام إلى سفينة في البحر إلى قارب وأشار لهم وركب معهم ومضى. فثقلت هذا القارب الصغير، ثقل بأصحابه، القارب ما يركب فيه إلا مثلا 4 أو 5 وقد زادوا، فثقل، فعملوا قرعة ليلقوا واحدا منهم، فعملوا القرعة مرارا وقعت على يونس عليه السلام كما قال الله: فساهم، يعني ساهم يعني اقترع معهم، فكان من المدحضين، خسر في هذه القرعة ووقعت عليه فألقي في البحر. قال الله جل وعلا: فالتقمه الحوت. قال الحسن البصري: أوحى الله إلى الحوت ألا تجرح ليونس جلدا ولا تكسر له عظما. التقمه الحوت، نزل الحوت إلى قعر البحر فسمع يونس تسبيح الحصى. قال الله: فنادى في الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ارتفعت الدعوات إلى السماء، فقالت الملائكة: يا ربي، هذا صوت معروف من عبد معروف في أرض غريبة، من هذا يا ربي؟ هذا الصوت نسمعه دائما يسبحك ويحمدك ويذكرك، هذا صوت معروف من عبد معروف في أرض غريبة، من هذا يا ربي؟ فقال الله تعالى هذا عبدي يونس. قالت الملائكة يا ربي أفلا تذكر ما كان يفعل في الرخاء فتنجيه في البلاء؟ قال الله تعالى بلى. ثم قال جل وعلا عن يونس فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يقول يونس له في السابق تسبيح وتحميد وذكر وصلاة وعبادة للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لكن فرعون لما تلاطمت عليه الأمواج وجعل ينادي يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ارتفعت دعوة فرعون إلى السماء. فقالت الملائكة يا ربي هذا صوت منكر من عبد منكر، هذا عمرنا ما سمعناه يسبح ولا يهلل، هذا صوت جديد على ملائكة الرحمة، لأن فرعون أصلا ما له تسبيح وحمد من قبل، هذا صوت منكر من عبد منكر. قال الله تعالى هذا فرعون. ثم نزل جبريل إلى قعر البحر وصار يأخذ من طين البحر ويضع في فم فرعون، وقال الله تعالى لفرعون الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. يقول الله لفرعون الآن تسبح وتهلل، الآن تذكر الله يا فرعون، اليوم ننجيك ببدنك تكون عبرة في حياتك وبعد مماتك. فدل هذا يا إخواني على أن الإنسان إذا كان كثير الذكر يكون له عند الله تعالى مقام. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم فقطع فأصاب السهم طرف أصبعه فقطعه، فقال حس كلمة يقولها الناس عند التفاجؤ بشيء، مثل ما تقول أنت أي أو أح أو كذا، فقال هو حس. فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون، لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. ليس لأن كلمة بسم الله هي أفضل الذكر، لا، فأفضل الذكر أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، لكن لأنك لو قلت بسم الله لدل على أن القلب معلق بالله، فأول ما تفاجأ بشيء ذكر الله. فهذا يدل أيها الإخوة الكرام على أهمية أن يكون الإنسان دائما تسبيح الذكر والاستغفار. يقول عليه الصلاة والسلام طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، ويقول بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم من أراد أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. دل هذا على أن الإكثار من الذكر له فضله وله مكانته وله علو شأنه عند ربنا جل وعلا إذا كان الإنسان فعلا دائما الذكر لله سبحانه وتعالى. الذكر أنواع، منه ذكر مقيد، مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله من قال في دبر كل صلاة سبحان الله 33 بعد الصلاة والحمد لله 33 والله أكبر 33 هذه 99، ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، ها هذا يقوله بعد الصلاة المفروضة. ويقول عليه الصلاة والسلام من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يقوله بعد الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا أيها الأفاضل أيها الكرام يقال أيضا بعد الوضوء سواء كان لنافلة أو لفريضة. وهناك ذكر آية الكرسي تقال بعد الصلاة عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة مفروضة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، دل هذا على فضلها أيضا. فهذه أذكار لها فضلها. وهناك أفكار عامة، مثل من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة من الجنة، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة، وكانت له عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. هذا ذكر تقوله بعد الصلاة، تقوله عند نومك، تقوله في أي وقت، يكون لك أجر وثواب. ولا يجوز للإنسان أن يخصص أذكارا من عنده، بمعنى مثلا الإنسان إذا عطس ماذا يقول؟ الحمد لله. طيب لو إنسان صار كلما عطس يقول الحمد لله ربي اغفر لي، دائما جعلها قرينة بالحمد لله، نقول له أنت مبتدع. قال استغفر الله أنا أدعو بالمغفرة، نقول نعم، لكن لم يرد ربط هذا الدعاء بهذا الفعل. لذلك لما جلس عبد الله بن عمر جلس إليه رجل، فذلك الرجل عطس، فقال ذلك الرجل الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله، فسكت عنه ابن عمر. فلما كان بعد قليل عطس الرجل مرة أخرى، فقال الرجل الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله، فقال له ابن عمر وأنا أقول اللهم صلي وسلم على رسول الله وأشهد أنك مبتدع. قال لماذا؟ أتنهاني أن أصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال صلي عليه، لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس يقول الحمد لله فقط. لأننا يا جماعة لو فتحنا باب أن كل إنسان يزيد أذكار من عنده لاختلطت البدعة بالسنة. يعني واحد إذا عطس قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، جاء واحد ثاني وزاد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اغفر لي، وصار أولادك يظنون أن الذكر هو بهذه الصورة الجديدة اغفر لي، فيختلط السنة بالبدعة. ويأتي إنسان مثلا وكلما فرقع أصابعه قال مثلا يا ربي سامحني عن ذنوبي، كلما فرقعها نقول له هذه بدعة. قال لماذا يا أخي أنا أدعو الله؟ نقول أدعو الله أن يسامحك عن ذنوبك ليس عندما تفعل فعل معين، لأن أولادك لما يرونك تفرقع أصابعك وتدعو بهذا الدعاء سيظنونه ذكر يقال عند فرقعة الأصابع، تختلط السنة بالبدعة. لذلك ما يجوز نؤلف من عندنا شيئا من الأدعية نربطها بأفعال معينة، ولا يجوز أيضا أن نذكر الله بطريقة نخترعها. لو جاء إنسان وقال أنا سأقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، نقول بارك الله فيك هذا لها فضلها، بنى الله له بيتا في الجنة. قال لكن سأقولها وأنا واقف في الشمس على قدم واحدة. قلنا له لماذا؟ قال حتى يكون أكثر تعبا وأكثر أجرا. نقول هذه بدعة. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الذكر ولم يقف الشمس، أنت تكون أحسن منها؟ يعني انتبه، لا تبتدع من عندك تبدأ تفكر وتقول أنا سأفعل كذا وكذا، والله من عندي حتى لا تخترع أشياء من عندك، أو يقول والله أنا سأهز رأسي عند الذكر أو سأقوم وأقعد وأنا أذكر الله. نقول لو كان خيرا لسبقك إليه سيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يهتز عند الذكر، وما دام أنه صلى الله عليه وسلم لم يقف في الشمس عند الذكر، وما دام أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل مثل هذه الأمور الجديدة عند الذكر، إذا لا يجوز لك أن تفعلها. فقد كفر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا على كل أحوالنا، أسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين له في قيامنا وقعودنا وعند اضطجاعنا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء، اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر على الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم داوي جرحاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم سدد رميهم، اللهم صوب آراءهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم رحماك بهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك أن تنزل رجسك وغضبك وعذابك على عدوك وعدوهم. اللهم أرنا عجائب قدرتك في عدوك وعدوهم. اللهم من أصاب إخواننا بقتل أو تحريق أو غيره من الأذى، اللهم فأرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، فإن ليس لهم غيرك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم إني أسألك لهذا البلد الطيب، اللهم إني أسألك للسودان أن تحفظ أهلها وتحفظ بلادهم بحفظك وأن تكلأهم برعايتك. اللهم من أراد السودان أو أراد أهلها بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم، اللهم بارك لهم في أموالهم، اللهم بارك لهم في أنفسهم. اللهم صب عليهم الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا يا رب العالمين. اللهم أغنهم بفضلك عمن سواك، اللهم أغنهم بفضلك عمن سواك. اللهم بارك لهم في أموالهم وبارك لهم في أنفسهم وبارك لهم في أرضهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر لكم هذا الحضور، أشكر الإخوة الكرام أيضا في قيادة القوات المسلحة، أشكر لهم جزاهم الله خير الإخوة الضباط الكرام وأيضا الإخوة في الإدارة المختصة بإقامة هذه المحاضرات، وأيضا أشكر حقيقة الإخوة في قناة طيبة وأخي وشيخي الشيخ عبد الحي والشيخ ماهر والإخوة جميعا. أسأل أن يجزي الجميع حقيقة خير الجزاء على إقامة مثل هذه اللقاءات المباركة في هذا البلد الذي يملأ قلوبنا حبه والله، وأسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن يجمعنا وإياكم في جنته يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة